ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من قبله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من قبله. ثم قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واللفظ غليظ مراد به هاهنا غليظ الكلام لقوله بل ذلك غليظ القلب اي لو كنت سيء كلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتقول ولكن الله جمعهم عليك وانا مجاربك لهم فاليه يقربون كما قال عبد الله بن عمرو إني أرى فتنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب المتقدمة أنه ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاط بأسواء ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وقال أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي أنبانا بشر بن عبيد حدثنا عمرو بن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي مليكة على عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بمناية الناس كما أمرني بإقامة الفرائض حديث غريب. ولهذا قال تعالى فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطيب لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير. فقالوا يا رسول الله لو استعرنت إلى أرض البحر لقطناه معك ولو جرت بنا إلى برش الرماد ما لشماما ولا نقول لك كما قال قوم سالم موسى اذهب أنت وربك يا قاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. وشاورهما ولكن نقول اذهب انت وربك قاتلا فان معكما مقاتلون عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك رضي الله عنه وارضاه.